ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخواني وأحبابي، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا سويا ها هنا أن يجمعنا بهذا الجمع مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إنه ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرم الأحباب، التقيت بإخواني في هذا اليوم في خطبة الجمعة التي كانت بعنوان وأما بنعمة ربك فحدث. اللي حضر خطبة يرفع إيده بس نعرف النسبة. لا، أغلبية موافقة. وأما بنعمة ربك فحدث، وتبين لنا جميعا أن نعمة الله جل وعلا، بل أن منة الله جل وعلا، منة الله، أنا قلنا الفرق بين المنة والنعمة إيه؟ إن المنة عطاء من الله ما قدمت له شيئا، أما النعمة فربما تستغفر فيرزقك الله جل وعلا مالا فيصير ذلك نعمة، لكن الإسلام منة أعطاك الله جل وعلا إياه دون أن تقدم شيئا ودون أن تبذل شيئا. ومن ثم فإن شكر نعمة الإسلام بهذه الآية في كلمة واحدة، شكر نعمة الإسلام بهذه الآية في كلمة واحدة فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث، شكرك لنعمة الإسلام أن تكون داعية إلى الله جل وعلا. وتأصل معنا في اللقاء أن كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، صغيرا كان أو كبيرا، رجلا كان أو امرأة، شيخا كان أو أميا، عالما كان أو متعلما، الكل لا بد أن يكون داعية إلى الله جل وعلا. ولا أعني بالدعوة إلى الله جل وعلا منبرا وكرسيا وشاشة وانتهى الأمر بالدعوة كذلك، لا، بل الدعوة إلى الله جل وعلا لا بد أن تكون عملية على أرض الواقع. لذلك فإن أول خطبة خطبها الإمام علي رضي الله عنه حين ارتقى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ساعة خلافة، في أول ساعة الخلافة، وقف على المنبر وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال علي بن أبي طالب: أيها الناس، نحن بحاجة إلى رجل فعال، نحن بحاجة إلى رجل فعال، لا إلى رجل قوال والسلام. هي دي الخطبة. نحتاج أن نحول هذا الكلام الذي نسمعه على المنابر أو في المحاضرات إلى واقع عملي، إلى أن نتحرك بوسط الناس. إن الرجل حقيقة هو الذي يسعى بالدعوة إلى الله جل وعلا كلاما وخلقا وأدبا وبذلا وخدمة لدين الله جل وعلا في أي مكان أوجده الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. هو ده المؤمن، بيجري بيسارع بالدعوة إلى الله جل وعلا في أي مكان أوجده الله جل وعلا يتكلم. خلي بالك، الرجل ده ما كانش نبي، لم يكن نبيا ولا رسولا، لم يكن نبيا ولا رسولا، إنما جاء ليساند الأنبياء وليؤازر المرسلين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. قال، خلي بالك من كلمة قال، دي كلمة قال لا زالت على لسانه حتى لقي الله جل وعلا. لا لا لا، ده لا زالت على لسانه حتى بعدما أكرمه الله بالجنة، كما قال العلماء عن هذا الرجل الذي يسمى كما قال بعض علماء التفسير يسمى حبيب النجار، قالوا هذا رجل سعى بالدعوة إلى الله جل وعلا فدعا قومه حيا وميتا، فدعا قومه حيا وميتا. اسمع الآيات: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. بيدعو إلى الله بلوم اسمعوني بس، اسمعوا كلام ربنا، إني آمنت بربكم فاسمعون. ماذا حدث له؟ قتلوه، قتلوه وهو يدعو إلى الله، قتلوه وهو يذكر بدين الله، قتلوه يحدث بهذا الإسلام، قتلوه فأدخله الله الجنة. قيل أدخل الجنة بعدها إيه؟ مش أنا قلت لك افتكر الكلمة دي؟ قال لسه برضو معاه كلمة قال، قيل ادخل الجنة وهو في الجنة لسه بيقول، يعني ما اسكتش، ما قعدش في الجنة واستريح والموضوع خلص، لا، وهو في الجنة بعدما أكرمه الله جل وعلا بالجنة لا زال يقول قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لذلك قال العلماء دعا قومه حيا وميتا وهو في الجنة حب يدعي قومه يا رب يمين يبلغ الكلام ده لقومي، لو قومي عرفوا أنني في الجنة هيعرفوا أنني كنت صح، أنني كنت على طريق الصواب، أنني كنت أسلك طريق الحق، هيسمعوا الكلام اللي كنت بقوله، هيمشوا ورايا. فيمين يا رب بلغ كلامي هذا وبلغ حالي هذا لقومي ليعلموا أني كنت على الحق. فبلغ الله جل وعلا قومه بما صنع الله جل وعلا معه، فكان داعيا لقومه حيا وميتا. شكرنا لنعمة الإسلام أن نحدث الناس بدين الله جل وعلا في أي مكان. قلت لكم في لقاء اليوم إنك لو وقفت أمام إنسان يكره إسلامك ويكره دعوتك ويحارب أولياء الله جل وعلا وأنت كنت صادقا في المحبة للإسلام، تحب الإسلام حقيقة، تستطيع بفضل الله جل وعلا أن تحبب هذا الذي أمامك في الإسلام. في الإسلام لابد أن نبذل شيئا لإسلامنا، لابد أن نقدم شيئا لديننا. إن كلمة تؤرقني قالها أبو بكر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب، لعمر، أبو بكر قالها لمين؟ لعمر، لعمر الفاروق الذي لو لقيه الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير فجي، لعمر بن الخطاب المسدد الملهم، المسدد الملهم، لعمر بن الخطاب العبد التقي الأواه. ومع ذلك يقول أبو بكر لعمر: يا عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام. قلت في نفسي إذا كان هذا الكلام قد قيل يا عمر فماذا يقال لنا؟ أنا أقول لكم أنتم جميعا يا شباب، يا من كنت بعيدا عن الله فمن الله عليك بالهداية، يا من كنت لا تطيع الله جل وعلا فمن الله عليك بالاستقامة، أبعد أن أصلحك الله جل وعلا وهداك وامتن عليك وردك إلى بيته جل وعلا بعد ذلك تكسل؟ أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام. كنت أيام الفساد، كنت أيام الفساد أنت أنشط أصحابك، أنت اللي بتوزع عليهم الأفلام، أنت اللي مجيب لهم المخدرات. والله في واحد كده بيكلمني بيقول لي أنا كل يوم خميس بعزم أصحابي وأجيب لهم مخدرات بالجملة، أبقى جدع معهم. كنت نشيطا أيام الفساد، أبعدما أصلحك الله جل وعلا ومن عليك بالاستقامة والصلاح والالتزام بدين الله جل وعلا تكسل؟ النفس تنشط للقبيح وقد تنام عن الحسن، يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن. كنت زمان لو صاحبك اتصل بيك الساعة 2 بالليل وانت نايم في ليلة شاتية وهو جاي من سفر والعربية تعطلت على الطريق وقف في المطر وفي البرد واتصل عليك قالك الحقني، بتقوم من عز النوم من البرد من الدفء وتقوم وتنطلق إليه حاضر عينيا وتجيب عربية وتروح وتقطره وتشده وتبقى معاه جدع أيام الفساد. أبعدما من الله جل وعلا عليك بالصلاح لا تهدي له دين الله جل وعلا؟ إن الذي يستحي أن يدعو إلى الله جل وعلا ويبلغ دين الله جل وعلا لا يصلح أن يكون عبدا لله. الدعوة إلى الله تضيع بين الرياء والحياء، الدعوة إلى الله جل وعلا تضيع بين الرياء، يخاف أن يكون مرائيا أو هو مرائي ويستحي من الناس، ولم ننصر أبدا إلا إذا أظهرنا ديننا. لا تزال طائفة من أمتي كما في الحديث المتواتر، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعني مظهرين للإسلام، مظهرين للدين، معلنين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أمام العالمين، لا يستحي من إظهار دينه. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. انت عارف لماذا قال أبو بكر لعمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ لأن أبا بكر كان قويا داعيا إلى الله جل وعلا. تخيل أبو بكر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول من أسلم من الرجال، صح ولا لا؟ أبو بكر أول من أسلم لسه في سنة، في ساعة أولى إسلام، في ساعة أولى إسلام سلم أبو بكر وأسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق راح فين؟ يحيى نام، راح للشغل بتاعه بقى، راح للوظيفة، راح للتجارة بتاعته؟ لا، انطلق في الطرقات، كل من قابله دعاه إلى الله جل وعلا. طب هو أنت تعلمت إيه يا أبو بكر عشان تدعو إلى الله؟ هو أنت خدت من الإسلام إيه أصلا عشان تبلغه؟ لا، تعلم ولو نزرا يسيرا من دين الله جل وعلا وانطلق يدعو به وسط الناس. فأتى في المساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى أبو بكر في المساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك في يده 5 أعلنوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامهم. لا، ده مش كده وبس، أعلنوا إسلامهم وهم من العشرة المبشرين بالجنة، من العشرة المبشرين بالجنة. أين جودك؟ كم واحد أسلم على إيدك؟ كم واحد كان بعيد ربنا واهتدى على إيديك؟ كم واحد ما كانش بيصلي ودخل المسجد على إيديك؟ وانت جاي المسجد الآن جبت كم واحد معاك؟ هي دي صعبة؟ أين جودك لدين الله عز وجل؟ دين الله جل وعلا هو دين الفطرة، لا يحتاج إلا إلى عرض طيب، إلا إلى عرض بسيط، وسترى الناس يدخلون في دين الله أفواجا. كنت في محاضرة في الأقصر، وانت عارفين المدينة الأقصر مدينة سياحية، واحنا رايحين المطار راجعين نركب الطائرة، لقينا شاب في المطار خذنا في جنب، شغال في المطار ذو لحية كثة وضيئة وجه منير وشغال في المطار. قال أنا عاوز أحكي لكم قصتي. خير؟ قال أنا كنت بعيد عن ربنا تماما، كنتش أسمع إلا الأغاني والديسكو ليل نهار، في المعاصي، في السياحة، في الفساد، في البعد عن الله، في الفنادق مع البنات. بقول وأنا كنت فاتح زي بازار كده في المطار، ببيع فيه شرائط أغاني وببيع فيه أصنام تحتمس وخوفه ومش عارف إيه، بيبيعها، ده كانت شغلته. بقولوا في يوم من الأيام أتت إلي امرأة أجنبية وقالت لي بلغتها أنا عاوزة شريط موسيقى هادية عشان أنا متضايقة وعاوزة أريح أعصابي، عاوز شريط موسيقى هادية يعني إيه عشان أستريح. بقول فجبت لها شريط من اللي عندي حطيته في الكاسيت وشغلته، لقيت صوته عالي. لا لا لا، مش ده، مش عاوز ده، عاوز موسيقى هادية أهنى من كده. جبت شريط تاني أحطه برضه صوته عالي. لا، مش ده. بقول وأنا رايح أجيب الشريط، شلت الشريط وراح اجيب شريط، بدون مقصد ايدي جت على المحول اللي بيحول من التيب للراديو، عارفينه، من التسجيل للراديو. فبقدر الله جت على إذاعة القرآن الكريم اللي أنا بشغلها بس 5 دقايق الصبح كل يوم، 5 دقايق الصبح كل يوم بس، وكل النهار أغاني وموسيقى وديسكو وضمب، بقول وأنا بس دقيقة يعني ثواني، رحت أجيب الشريط وأنا راجع لقيت بتقول لا بس بس أنا عاوز الموسيقى دي، الموسيقى دي هي اللي هادية وبتريح لي أعصابي، سيبها شوية. قال هذا مش موسيقى، قلت له أنا عاوز دي، سيبها سيبها، هات لي الشريط ده. قال هذا مش شريط، ده دي إذاعة القرآن الكريم. طب أنا عاوز من ده؟ قال لا لا ده ده القرآن بتاعنا، يعني أنت مسلم وبتسمع كل الكلام ده؟ قال لا للأسف أنا مسلم بس ما اسمعوش، ما أعرفش عنه حاجة. قلت طب أنا عاوز أخذ من ده أجيبه منين؟ تقول لي والله كان كلامها هذا صفعة على وجهي. معقول هؤلاء المرضى مرضى القلوب يزورون في ديارنا ولا يعرفون شأن إسلامنا ونحن معنا الدواء، معنا الدواء الناجع، دواء القرآن كما قال الله جل وعلا لكل الناس مش للمؤمن بس. قال الله جل وعلا مخاطبا الناس كل الناس في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال من ساعتها تحولت حياتي، من ساعتها تحولت للدعوة إلى الله جل وعلا، بدل أن كنت أنشر الأغاني والموسيقى والفساد والعور وأبعد الناس عن دين الله جل وعلا صرت داعية إلى الله جل وعلا. سبحان الله، دين الله جل وعلا لا يحتاج إلى عرض، أنت مسؤول والدعوة أمانة في أعناقكم. سبحان الله، برضه في الأقصر، في الأقصر في المسجد الكبير هناك، مسجد معروف إنه مسجد سياحي، السياح بيجوا تلبس المرأة العباية ويلبس الراجل مش عارف الأوفر شوز ويدخل جوه المسجد عشان يتفرج ويصور من جوه، لكن سبحان الله وهم خارجين من المسجد فوق سياحي أخ من إخواننا الطيبين يعمل في الدعوة إلى الله كان معاه ورقة بسيطة في الدعوة إلى الإسلام، ورقة بسيطة، ورقة بس في يعني الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الإسلام مترجمة باللغة الألمانية، وقدر إن الشاب اللي هو في المسجد لقى الفوق ألماني لقى الورقة في جيبه راح مديها لامرأة واحدة من السياحات ادالها الورقة بس، الكلام ده أمام المسجد في الأقصر خلاص. سبحان الله، ورقة ألقاها لا يدري أين الخير ولا كيف يأتي الخير، بس بذل، بس قدم شيئا للإسلام، بس دعا إلى الله جل وعلا على قدر ما يستطيع، أو لا طلع منبر ولا قعد على كرسي ولا طلع في فضائية، ده ورقة ألقاها، الله أعلم من الذي كتبها والله أعلم من الذي ترجمها، أعطاها لتلك السائحة، ركبت الباص الأتوبيس مع زميلتها طالعين من الأقصر رايحين عن طريق قنا طريق الصحراوي إلى غردقة، قبل ما يوصل الأتوبيس إلى قنا مسافة أقل من ساعة دخلت خدت الورقة بتتصفحها يعني وهي في الأتوبيس، قرأت الورقة تأثرت أعجبت، اللي جنبها في إيه مالك اقري كده اقري، قرأت الورقة برضو تأثرت، وزعت الورقة على عدد من اللي حواليها تقول والله العظيم ساعة لربع قبل أن يصل الأتوبيس إلى قنا نزل 6 من الأتوبيس ورجعوا إلى المكان الذي أخذوا فيه تلك الورقة وقابلوا إمام المسجد، وأعلنت 6 من الفتيات الأمامات الألمانيات إسلامهن أمامه بورقة. ماذا قدمت أنت لدينك؟ ماذا بذلت لإسلامك؟ أبو بكر يأتي وفي سجل حسناته 5 من 10 المبشرين بالجنة أعلنوا إسلامهم، ماذا قدمت أنت؟ ألم أكن لكم نحتاج نحن إلى أن نصفع بهذه الكلمة ونضرب بها على رؤوس الغافلين لتقدموا شيئا لدينكم؟ أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، ماذا قدمت لإسلامك؟ أين دعوتك؟ أين جهدك؟ إن أعداء الإسلام يصبرون. إنني وقفت على إحصائية أرقت سمعي وبصري وقلبي شهورا. إي والله، جمهورية في وسط أفريقيا اسمها جمهورية ملاوي، سمعت عنها؟ طب بجد بصراحة كده، سمعت عنها فين؟ في الكرة صح؟ جمهورية ملاوي لعبت منتخب مصر ومش عارف مين اللي طلع مين من كاس العالم ومين اللي كسب مين في كاس افريقيا، او فريق مين في ملاوي لعب فريق مين في مصر، الاهلي ولا الزمالك، ومين اللي كسب. ما سمعنا عن جمهورية ملاوي الا هذا. هل تعلمون ان جمهورية ملاوي جمهورية اسلامية؟ عفوا لا، كانت اسلامية، كانت اسلامية. جمهورية ملاوي الإحصائية التي قرأتها في مجلة الأزهر منذ سنوات أرقت قلبي وسمعي وبصري، أن جمهورية ملاوي كانت نسبة المسلمين فيها منذ قرابة 30 سنة كانت نسبة المسلمين فيها 76% مسلمين، أكثر من 3/4، 76% مسلمين. مع جهود التنصير، مع جهود التنصير، عشرات الآلاف من الجمعيات التنصيرية، 191 مليار دولار، 191 مليار دولار انفقت على التنصير في افريقيا في عام واحد، في عام واحد تحولت نسبة المسلمين، وللأسف الشديد وإنا لله وإنا إليه راجعون، تحولت نسبة المسلمين في جمهورية ملاوي الآن إلى 13%، وإنا لله وإنا إليه راجعون. 13% بعد 76% يتعلقون برقابنا أمام الله جل وعلا. ماذا قدمت لإسلامك؟ أين بذلك لدين الله؟ أين دعوتك؟ أين كلامك؟ لابد للمؤمن أن يكون رجلا، أن يكون كالنحلة، دائما يتكلم، دائما يطن، دائما يسمع دويه. لابد للمؤمن أن يكون كالنخلة، أينما وجد نفع وأينما حل نشر الخير، وأن يكون مباركا أينما كان. هذا شاب سعودي يخرج يحضر رسالة الماجستير، خرج من الرياض سافر إلى ألمانيا ونزل إلى مدينة هناك اسمها مدينة هامبورغ. هذا الشاب نزل لا يعرف الدعوة إلى الله على المنبر أو على الكرسي بالعربية، ولا يعرف أصلا من اللغة الألمانية إلا اليسير. شاب نزل من الطيارة من مطار هامبورغ داخل البلد، هو داخل البلد لسه جاي يدخل بالسيارة، أول مرة يدخل البلد دي، ترك بلد الدعوة وبلد الدين وبلد الإيمان وبلد الحرمين وذهب إلى ألمانيا، بلد كفر، بلد مشغولة بالأعمال، مشغولة بالدنيا، مشغولة بالأموال. هو داخل لقى لوحة إعلان كبيرة، لوحة إعلان كبيرة معمولة بألوان فسفورية جذابة، أصفر فأخضر، ومكتوب فيها بخط واضح كبير، لوحة إعلان كبيرة 10 متر في 3 متر في مدخل البلد، مكتوب كده باللغة الألمانية، مرسوم كاوتش عربية، عجلة عربية، وده إعلان عن كاوتش عربيات، يعني شركة عجلات العربيات الكاوتش بتعلن لنفسها عاوزة تكسب. فكتب الإعلان بصورة مميزة، كتب إيه؟ أنت لا تعرف شيئا عن إطارات يوكوهاما، أنت لا تعرف شيئا عن إطارات يوكوهاما، يعني بقول له أنت ما تعرفش حاجة عن نوع الكاوتش اللي اسمه يوكوهاما ده. وتحتها إذا أردت أن تعرف المزيد اتصل برقم كذا، كاتبين رقم تليفون، يعني اللي عاوز يشتري كاوتش يتصل بالتليفون، اللي عاوز يجي لغاية عنده يتصل بالتليفون، اللي عاوز يعرف الأثمان ويعرف العمر الافتراضي كما يقولون اللي عاوز يعرف الاحجام، اللي عارف يعرف الفروع فين، اللي عاوز يعرف المقاسات قد ايه، يتصل بس بالتليفون اعلان. فلما دخل هذا المسلم الى هذا البلد التي عجت بالكفر، وهو يرى اصحاب الاموال يريدون المكسب ويقدمون تجارتهم ليربحوا، قال في نفسه: وانا بضاعة الاسلام ومكسبي جنة عرضها السماوات والأرض، لماذا لا أقدم إسلامي للناس؟ طب أنا ما أعرفش أتكلم أصلا عربي بالدعوة إلى الله، ولا أستطيع أصلا أن أدعو بالعربية، ولا أن أتكلم الألمانية، لكنه يستطيع أن يخدم دينه وأن يقدم شيئا لإسلامه وأن يدعو إلى الله جل وعلا، ولو لم ينطق ولو لم يتكلم. أتدرون ماذا فعل؟ ذهب إلى شركة الدعاية التي صممت هذا الإعلان، قال لهم: انتوا اللي عاملين شركه، انتوا اللي عاملين اعلان شركه يوكوهاما؟ اللي متعلق في مدخل مدينه هامبورغ؟ نعم. الاعلان ده متكلف كام؟ 300 يورو. طيب انا عاوز اعمل اعلان زيه، متكلف كام؟ 300 350. ماشي، طب اعملوا لي اعلان بنفس الالوان ونفس الحجم، وعلقوه لي في نفس المكان بنفس الارتفاع، واكتبوا لي عليه نفس الكلام. هو انت شغال في الشركه ولا ايه؟ قال لهم: لا، ما انا هطلب منكم بس تغيروا لي حاجتين، بدل ما تكتبوا اطارات يوكوهاما ورقم التليفون غيروه، يعني اكتب لك ايه باللغه الالمانيه، اكتبه كده: انت لا تعرف شيئا عن الاسلام. الاعلان كده: انت لا تعرف شيئا عن الاسلام، واذا اردت ان تعرف المزيد اتصل برقم كذا. وراح رايح اشترى جهاز محمول بسيط وشريحة محمول بسيطة ما كلفتوش 340 يورو، وخد رقم التليفون وادى للشركة واكتبوا لي هذا ويعلقوه: أنت لا تعرف شيئا عن الإسلام، وإذا أردت أن تعرف المزيد اتصل برقم كذا. وراح للمركز الإسلامي، قالوا: فين المركز الإسلامي عندكم هنا؟ في مكان فلان، مركز إسلامي بسيط حجمه بسيط. دخل لقى إمام ألماني، قال له: يا شيخ، في هناك ألمان كثيرون يريدون أن يتعرفوا على إسلامنا لكنهم يخافون منا. فاكرين القصة اللي قلت لكم على المنبر بتاع الإسلاموفوبيا؟ فاكرينها؟ كومترايا وأنا في زيورخ، والمرأة خايفة مني، خايفة من أي واحد منظره اللحية كده. فراح للشيخ الإمام الألماني، قال له: في ألمان كتير عاوزين يعرفوا الإسلام بس خايفين مننا، ما يقدروش يقربوا المركز الإسلامي لحسن نفجرهم، ما يقدروش يكلمونا لحسن خايفين مننا. فدول خد التليفون ده، هو المحمول ده، هو الجوال ده، هو التليفون الخلوي ده، هو خده، وهم هيتصلوا بيك يريدون أن يتعرفوا على الإسلام. فالشيخ قال له: مين قالك أنهم هيتصلوا بيه؟ قال له: ما عليك، هذا دوري أنا، خد بس أنت التليفون، وما عليك إلا كل من يتصل عليك من الألمان يريد أن يتعرف على الإسلام في دقيقة أو دقيقتين لخص له شيئا من سماحة الإسلام، ذكره بشيء باللغة الألمانية من رفق ورحمة هذا الدين العظيم، بس في دقيقة ودقيقتين وما عليكش حاجة. بمجرد أن علق الإعلان ما تكلفش حاجة، 300 يورو 400 يورو، بمجرد أن علق هذا الإعلان كل اللي يطلع من المطار ويجي يدخل مدينة هامبورغ يقرأ الإعلان: أنت لا تعرف شيئا عن إطارات يوكوهاما، لا، أنت لا تعرف شيئا عن اللي قدامه بقى الإسلام، وإذا أردت أن تعرف المزيد اتصل برقم كذا. طبعا هو بدون ما يروح أي حتة يوم مسك التليفون وهو لسه ماشي يوم اتصل بالرقم. إيه الإسلام ده؟ يوم الأخ الألماني يقول له كلمتين في دقيقة أو دقيقتين عن الإسلام. سبحان الله، هذا الأخ السعودي مكث في هامبورغ قرابة 9 أشهر ثم رجع وحضر رجالة الماجستير، لا، رجع يقول: وأسلم بفضل الله جل وعلا على يدي، بهذه الفكرة أسلم على يدي مع هذا الإمام الألماني 1200 ألماني، 1200 أسلام ألماني أسلموا على يدي بهذه الفكرة، وبنى لهم مركزا إسلاميا هناك بأموالهم، ورجع ليقابل الله جل وعلا يوم القيامة، وفي سجل حسناته إسلام 1200 ألماني. أين جهدك أنت؟ أين دعوتك أنت؟ لماذا لا تتحرك لدين الله عز وجل؟ لماذا لا تبذل؟ أنت تستطيع، تستطيع أن تقدم شيئا لإسلامك. إن الطفيل بن عمرو الدوسي الرجل البسيط الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه في صحيح البخاري مختصرا وفي غير البخاري مطولا، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم بين يديه، ثم رجع إلى قومه يدعوهم إلى الله عز وجل فلم يسلم أحد، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أدعو الله على دوس، حدش منه أسلم، أدعو عليهم. فرفع النبي يده إلى السماء ويقول: اللهم اهد دوسا وأت بهم. ثم قال للطفيل: أدعو قومك وارفق بهم. الدعوة تحتاج لرفق، إلى بسمة، إلى كلمة لينة، إلى خلق حسن، إلى خدمة للناس، إلى إحسان إلى المحتاجين، إلى أن تكون الدعوة عملية على أرض الواقع. فذهب الطفيل إلى قومه ودعاهم ورفق بهم، فرجع الطفيل وما هناك بيت إلا وأعلن إسلامه. وجاء الطفيل بقبيلة دوس عن بكرة أبيها لتعلن إسلامها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تقدرش، تستطيع أن تدعو إلى الله؟ اوعى تقول أنا ماليش في الدعوة، أنا ما الكلام ده تقيل علي، أنا صعب علي. لا والله، إن فتى مكة الأول، فتى مكة الأول وهو مصعب بن عمير المدلل البيونير بتاع مكة، اللي كان أعظم عطر بيتعطر بيه، اللي كانت أنعم إيد من الرجال هي إيده، اللي كانت النسوة يعني تتمنينه زوجا له لها، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام أول سفير في الإسلام إلى المدينة، فنزل إلى المدينة وسبحان الله شاء الله جل وعلا على يد مصعب اللي هو البصير الذي لم يأخذ من الإسلام إلا اليسير، وما وجد بيت في المدينة إلا ودخله الإسلام بجهد مصعب بن عمير، بدعوة مصعب بن عمير. أين أنت؟ أين أنت؟ أنا خطبت الجمعة، معلش يا بقى هي إن شاء الله أقول لكم الكلام ده بقى، خطبت الجمعة منذ حوالي 7 شهور في المركز الإسلامي في بروكلين في أمريكا، فوجئت بعد الخطبة قالوا لي إن الحي اللي كنا فيه الخطبة حي معظمه يهود، قلت له حاطين مركز إسلامي في بروكلين وسط أماكن اليهود إزاي؟ قالوا أنت عارف قصة المركز الإسلامي ده إيه؟ أكبر مركز إسلامي. قلت لهم قصته إيه؟ قالوا لي قصته إن إحنا كنا يوم خطبة عيد وبندور على مكان نخطف فيه واسع مش لاقيين، فقلنا نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ قلنا نستأجر معبد لليهود نخطف فيه، هو المكان الواسع. فروحنا لليهود، وأنت عارفين اليهود تدي له فلوس يبيع أخوه، تديله فلوس يبيع أخوه. يعني إخواننا في غزة بقول لهم أنتوا بتجيبوا السلاح منين؟ قالوا لي من اليهود. قلت لهم اليهود؟ إزاي من اليهود؟ قالوا بندي لليهود فلوس يدخلونا السلاح جوه بيتنا، أهم حاجة عندهم الفلوس، يحبون الحياة بأي شكل. فبيقولوا لي دفعنا لليهود مبلغ، أجرنا المعبد اليهودي بتاعهم ده، خرجوا منهم الناس عشان نخطف في العيد لمدة 2 ساعة وأجرنا. وبعد ما خطبنا حضور كان كبير، قال الشيخ: لا ينبغي أن يرجع هذا المكان إليه مرة ثانية. طب نعمل إيه؟ نشتري هذا المكان، كل يبذل لنشتري هذا المكان. بقول بفضل الله عز وجل ما خرجنا من هذا اللقاء حتى جمعنا في الجلسة دي 600,000 دولار، 600,000 دولار، وقدمنا عربون لشراء هذا المعبد، وما هي إلا شهور بسيطة حتى سددنا ما علينا بفضل الله جل وعلا، ثم بجهد الدعاة إلى الله وتحول إلى مركز إسلامي كبير خطبت فيه الجمعة في بروكلين. هذه الدعوة إلى الله، البذل، أن تتحرك، أن تكون شيئا للناس. والله يا إخوانا، وأنا بقول لك الدعوة إلى الله جل وعلا تحتاج إلى بذل وعمل أكثر من الكلام. احفظ الكلمة دي: فعل رجل في 1,000 رجل خير من قول 1,000 رجل في رجل. فهمتم ولا عيد تاني؟ فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. يعني إيه؟ حضرتك مين أكتر شيخ بتحبه؟ مين أكتر شيخ أنت بتحبه؟ الله يكبر وغطر. شيخ محمد حسان مثلا ربنا جعل له قبول في العالم. شيخ محمد حسان بتحبوه؟ طب الشيخ محمد كان بيتكلم يوم الأربعاء اللي فات عن إيه؟ مش هتفتكر صح؟ مع إنه حبيبك غالب الناس مش هيعرف صح؟ واللي سمع مش هيعرف. ولو خطب عندكم الجمعة هنا الجمعة اللي بعدها هتنسوا صح؟ لأن الناس مع إنك سمعت له آلاف الخطب والمحاضرات ونسيت نسيت، لكن عمرك ما تنسى أبدا موقف مثلا يحصل لك مع شيخ، تكون ماشي على الطريق والشيخ معدي بالعربية إليك واقف يوم واقف لك لك تفضل وصلك شيخ محمد. أنا أخوك محمد حسان، معقول ركبتنا شيخ؟ هينفع اركب يا ابني اركب، وصلك لغاية البلد وديك لغاية البيت، يكون معك شنطة أقول لك والله أنا شايلها معك، ويشتلها معك ويطلعها عندك لغاية البيت ويمشي. موقف في دقيقتين ثلاثة تنسى هذا الموقف؟ طول عمرك عمرك ما تنساه صح؟ عمرك ما تنساه، لأن الناس قد جبلوا على التأثر بالدعوة العملية صح ولا لا؟ هذا دورك أنت. اوعى تقول لي بقى أنا ما أقدرش أدعو إلى الله، لا، تستطيع أن تدعو إلى الله جل وعلا دعوة عملية ولو لم تنطق. وأنا أسوق لكم هذه الأمثلة لأحرك في قلوبكم حب الدعوة إلى الله والبذل لدين الله عز وجل. رجل ليبي ليبي يعمل في أمريكا حارس أمن، يعني حراس على عمارة ولا على مركز تجاري، حارس أمن. قل بفضل الله تعالى لا يمر أسبوع إلا ويسلم على يدي قرابة 20 أمريكي. إزاي؟ بقول أنا ما بعرفش أدعو إلى الله بالعربي ولا بالأمريكي، بس أنا نفسي أدعو إلى الله. أعمل إيه؟ أنا بأخذ كل شهر كل أسبوع يجي $1,000. قلت خلاص بيني وبينك يا رب نصهم دعوة إلى الله. طب إزاي؟ أمريكا بلد رأسمالية، اللي معاه فلوس يشتري أي حاجة يأجر أي حاجة. بقول فأنا رحت اتفقت مع واحد داعية أمريكي، قلت له أنا تيجي معايا هجمع لك الأمريكان كلمهم عن الإسلام، هم هيعودهم وانت تكلم في دقيقتين ثلاثة 10 دقائق عن الإسلام. قال له طب هذه هتجمهم ازاي؟ مالكش دعوة، هتلاقيهم قدامك وانت تكلم، بس انا مش مطلوب منك ان انت تتكلم، واللي انت عاوزه خده. كل اسبوع اقعد انا وانت ساعتين وهجيب لك الامريكان. هتجيبهم ازاي؟ الاخ الليبي دون يدخل جامعه من جامعات امريكا ويتفق مع المسؤول العلاقات العامه انه ياجر قاعه مثلا مكان، ياجر يعني حته للمحاضرات، ياجرها منهم ساعتين. بكام الساعتين دول؟ ب $200-$300. خلاص انا هاجرهم، اتفضل عندك من الساعه 9 للساعه 11، من الساعه 10 للساعه 12، الساعتين دول بتوعك. يوم الاخ ده بعربيته حاطط في الشنطه العربيه قهوه وشاي ومايه سخنه وبسكوتات وعصاير ومياه غازيه ومش عارف نسكافيه، حطها كده ولوحه اعلان كبيره قوم كاتبها على الباب المدرج او باب القاعه دي، والشيخ معاه وهو سايق ويروح على القاعه يعلق لوحه الاعلان مكتوب على ايه؟ فري كافي، عصاير مجان، قهوه ببلاش، المياه غازيه ببلاش، معنى فري كافي يعني كافيتيريا مجاني. الشباب في الجامعه يعدوا يلاقوا الاعلان ده فري كافي، هم داخلين 3-4 شباب يقعدوا، 5-6 فتيات يقعدوا، الكابلز يخشوا يقعدوا مع بعض، وهم قاعدين الاخ دون الليبي ده حارس امن يشتغل لهم جرسون، يجيب الصينيه حط فيها الكافي تشرب ايه؟ كافي كافي شاي، يوم جايب خلال 5 دقائق 10 دقائق يديلهم. في خلال الدقائق ده يكون الاخ الداعيه الامريكي بدا يتكلم، يقول كلمتين بصوت خالص، يتكلم عن الاسلام، اي حاجه، ابسط شيء عن الاسلام. بمجرد ان يعرض هذا الاسلام على هؤلاء بل بفضل الله جل وعلا ما أخرج من قاعة ولا اجتماع ولا جامعة حتى ويخرج معي وفي يدي 16 لـ20 أعلنوا إسلامهم. واللي كل أسبوع كده، أسبوع ده في نيويورك، بعده في نيوجيرسي، بعده في واشنطن، بعده في أوكلاهاما، بعده في شيكاغو، بقول لي أطوف أمريكا بالدعوة إلى الله جل وعلا بهذه الطريقة، وأسلم على يدي بفضل الله جل وعلا المئات لأنني أحب إسلامي. أنا بقول لك أفكار، وأنت تستطيع إن أحببت الإسلام أن تقدم شيئا لإسلامك وأن تدعو إلى دين ربك على قدر ما تستطيع. إن أكرمة بن أبي جهل الذي كان على الشرك لما أسلم وأتى للنبي عليه السلام قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله والله ما كنت أنفق نفقة في الجاهلية إلا وسأنفق ضعفها في الإسلام. يعني أنا كنت بنفق فلوس في الصد عن سبيل الله وفي محاربتك ضعفها في سبيل الله، دعوة إلى الله. خلي بالك أنتوا تسمعوا عن موقع الطريق إلى الله، تعرفوه موقع الطريق إلى الله؟ هذا أكبر موقع في العالم يدل على الله، هذا ثاني أكبر موقع في العالم على الإطلاق، ثاني أكبر موقع في العالم على الإطلاق. ولو كتبت كلمة أط ألف لام طاء يطلع لك عروض الطريق إلى الله، لو كتبت كلمة الله يطلع لك الطريق إلى الله. أكبر موقع في العالم يعرف بالله، موقع ده يدخل فيه الملايين. انت عارفين الموقع ده قصته ايه؟ وأنا بعطي دروس في مسجد السلف في المنصورة من حوالي 10 سنين أو أكثر، كنت بدي درس يوم الأربعاء وأخذ الدكتور حازم يوم الجمعة، حازم شو ما أنا كده عارفينه، وشاء الله جل وعلا إن الأخ الدكتور اللي هو صاحب الموقع ده يقوله تعال احضر محاضرة. ما كانش اسم موقع الطريق إلى الله، كان عامل موقع ساعته 0.5 جيجا. عارف بيعمل فيه ايه الموقع ده؟ كان لترجمة الأفلام الأجنبي. الأخ الدكتور لازلنا أعرفه الآن عامل موقع ده عشان يترجم الأفلام الأجنبي ووزعها صدقة على الناس، بيترجم الأفلام الأجنبي ووزعها عشان الشباب يفرحوا، ده كانت شغلته. دخل المسجد سمع كلمتين تأثر اتعظ اقترب من الله، قعد معانا قال طب أنا عاوز أقرب لربنا أعمل إيه؟ أنا عندي موقع كذا. قلنا له ليه موقع إسلامي؟ موقع ديني. خلاص بدأنا، طب نسميه إيه؟ أنت عرفت طريق ربنا نسميه الطريق إلى الله، سمينا كده. فضل الله صار الآن بعد جهد وبذل صار الآن أكبر موقع أو ثاني أكبر موقع في العالم، كل هذا في سجل حسناته. أنت عارفين قناة الخارجية؟ قناة الخارجية الإسلامية عارفينها؟ قناة دي كان بابها كده وباب قناة الناس كده، كنت بطلع من قناة الناس أعدي على قناة الخارجية أبكي، بتحط أغاني وموسيقى وكليبات ورقص. سألت الناس قناة من دي؟ قالت تصدق صاحب قناة الناس ناصر، بلاش أقول اسمه بقى، صاحب قناة الناس هو صاحب قناة الخارجية. قلت له بعدين بينشر فساد وينشر خير؟ طب نقعد معاه. مسكت المسؤول كلمته ذكرته بالله قلت له يا أخي طب ما يعني هتكسب برضه نقرب لربنا ونعمل خير. قال لي طب أنت عاوز أعمل إيه؟ إيه امسك اللي أعمل فيه؟ قلت له خلاص سيبها بس وأنا هعمل فيها برنامج مش عارف إيه، بدأت ببرنامج اسمه النبراس، برنامج قوارير، برنامج مش عارف. عملنا كده تحولت إلى قناة دينية بفضل الله جل وعلا بعد ما كان تمن القناة، تمن القناة وهي بتعرض الموسيقى والأغاني وبتصد عن سبيل الله كان تمنها 0.5 مليون، صار تمنها الآن 17 مليون. كسب وكسب حسنات، كسب حسنات بكلمة يا أخوانا بكلمة. لا تستقل جهدك، لابد أن تدعو إلى دينك، لابد أن تخدم دينك بأي شيء، لابد أن تبذل لإسلامك، لابد أن يكون كلامنا على أرض الواقع عمليا. الله جل وعلا أمرنا أن نجاهد، أن نجاهد مش بأنفسنا بس، لا بأموالنا وبألسنتنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم. معنا في هذه الليلة شرفنا، طيب ماشي تفضل. نظر في القلب وصدقه العمل. أيها الكرام الأحباب، يعني تشرفت في هذه الليلة وقبل أذان المغرب بلقي إخوان أفاضل، بل هم شيوخ وأساتذة كرام، تشرفت والله حقا بهم وسعدت برؤيتهم، وذكرونا بالجهاد في سبيل الله وبنصرة دين الله جل وعلا. إخوانا لنا من سوريا الحبيبة تخرجوا في جامعة الأزهر هنا، ومن الله جل وعلا عليهم بالدعوة إلى الله جل وعلا في بلادهم وبلادنا، ومن الله جل وعلا عليهم كذلك بالجهاد في سبيل الله جل وعلا عمليا، وحملوا على أكتافهم هم تبليغ هذه الرسالة إلى الناس جميعا، وهم يشرفون في هذا المسجد، وقد رأيت ما يحرك سواكن القلب من جهدهم وبذلهم وجهادهم وصبرهم مع إخواننا هناك في سوريا، الذي أسأل الله جل وعلا أن يمكن لهم وأن يعجل بالفرج القريب لهم وأن ينتقم من عدونا وعدوهم، وهم معنا بفضل الله جل وعلا في هذه الليلة. وكنت والله العظيم أود أن أسمعهم طوال هذه الليلة، فهم كلهم دعاة إلى الله. كلهم دعاة إلى الله جل وعلا، وكلهم أساتذة فضلاء، شرفني وشرفهم الله جل وعلا بالدعوة إلى الله جل وعلا، فأنا أترك المجال لهم ليحدثونا عن يعني الكرامات والفضل والجهد الذي يفعله إخواننا هناك في سوريا، وهم يقفون معهم وهم في هذه الأرض ليساندوهم ويؤازروهم، ونحن مسؤولون أمام الله جل وعلا كذلك عن مساندتهم ومؤازرتهم. فإن لم تستطع أن تكون من المهاجرين تهاجر بنفسك لتجاهد في سبيل الله، فلا أقل من أن نكون من الأنصار، لا أقل من أن نكون من الأنصار الذين ننصر إخواننا ونساندهم ونفتح قلوبنا وبيوتنا لهم، ليعني يكرمهم الله جل وعلا بالنصر في بلادهم. والأيام دول، تلك الأيام ندولها بين الناس، إن لم ننصر دين الله جل وعلا وإن لم نساند إخواننا وخذلناهم، أخشى أن تدور علينا الدائرة ويحدث لنا أشد ما يحدث لهم، فهم على ثغر كبير يدفعون الضريبة التي خذلنا نحن عن دفعها. فإن لم نستطع أن نجاهد بأنفسنا، فلا أقل من أن نجاهد بأموالنا وبجهدنا وبدعوتنا وبمناصرتنا لهم وبالدعاء لهم أن ينصرهم الله جل وعلا. فأترك المجال لهم، لكني أنشدكم الله عز وجل، أنشدكم الله جل وعلا، لا ينصرفن أحد من هذا المكان إلا ويجود بما جاد الله جل وعلا عليه نصرة للمجاهدين. وأنا أبشركم بأن هذا المال سيكون رصاصا في صدور الأعداء، أبشروا، سيكون هذا المال رصاصا في صدور الأعداء بفضل الله جل وعلا. لا ينفلتن أحد من المسجد. يا كل مريض أنفق والله سيداوي مرضاك بالصدقة، يا كل صاحب مال من زكاة المال مصرف من مصارف الزكاة الجهاد في سبيل الله، يا كل من يحتاج. جزاك الله كل خير، بارك الله فيك يا شيخ، هذه سنة حسنة، أسأل الله تعالى أن يزيدك من فضله. أقول لكم يا الكرام، كل يبذل من حب ماله والمكان مفتوح، وأنا أترك المجال، جزاك الله كل خير، أترك المجال لإخواننا ليتفضلوا ليخبروكم عن ما يحدث هناك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.